بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والجروح قصاص. وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن علي بن زيد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن عدي بن ثابت أن رجلا أهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأبى، فأعطي ثلاثا فأبى، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بدم لما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشافعي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد، ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به. فقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن مجالد عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الظالمون. هو واضح من الآية: فمن صدق به هو كفارة له. واضح بأن العبد إذا عفا حكم الله وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري من القرضي ولا يقيدون القرضي من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هاهنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقال هاهنا فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، وخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله تنبيه حسن، وإلا فهم لا شك ظالمون كافرون فاسقون بأعمالهم، جمعوا بين الكفر والظلم والفسق، لكن عبر في الأولى بالكفر لأنهم جحدوا الحق، جحدوا حكم الله، جحدوا الرجم، جحدوا حكم الله في حد الزاني المحصن، فصاروا بهذا كافرين. وفي الآية الثانية: النفس بالنفس، لما حاهوا وصاروا لا يقيدون النظر من القرضي. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين. وكما رواه أبو داود الترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال البخاري: تفرد ابن مبارك بهذا الحديث، وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكم. وبالعكس يفعلون إن قتل النضري القراضي لم يقيدوا، وإن قتل القراضي من النضري أقعدوا، صاروا بهذا ظالمين أيضا مع كفرهم بجهدهم الحق. لكن هذا الذي فعلوه من عدم الإنصاف ألصق باسم الظلم مع كفرهم بجهد ما أنزل الله. وفي النصارى كما يأتي فاسقون، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله قد جمع الكفر والظلم والفسق، جمع الكفر بجحده ما شرع الله، والظلم بوضع الأمور في غير موضعها، والفسق بخروجها عن طاعة الله. فقد جمع الصفات الثلاث كفرا وظلما وفسقا. فإن كان جاحدا الحق كفر كفرا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر، وإن كان لم يجحد ذلك ولكن حملته العصبية أو الهوى ولم يجحد كان كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليك. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي عن يونس بن يزيد نعم عن أبي علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس كذا عن أبي علي نعم حسنا ونحن عن أبي علي إيش عن أبي علي بن يزيد أيه؟ أخي يونس بن يزيد أخي يونس نعم وانتم عندكم علي شوف التقريب في علي وفي أبي علي في علي وفي أبي علي الحاشية شوف التقريب في ألف الكنى أبي علي نعم في الكنى أحسن الله إليك نعم. عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين بنصب النفس والعين بالعين بنصب النفس ورفع العين وكذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك. وقال الترمذي حسن غريب. وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين هذا من أوهام أبي علي هذا المجهول، لأن النفس بالنفس والعين بالعين معطوف على ما قبله. وأما الضم معناه بالمبتدا مع صحيح العين بالعين مبتدا وخبر، لكن على النسق نسق العطف كما هو موجود في المصحف هو الموافق له مقررا ولم ينسق كما هو مشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ ابو اسحاق الاسفاريني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب هذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وقفها بالجنايات على وفقها بالجنايات عند جميع الأئمة. فقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة. هذه زيادة في رفع العين من أفراد علي بن يزيد، وهذا في نظر من القراءة المعروفة إنها نصب العين أكثر ما قبله، يعني وأن العين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. وهذا في دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ذكره الله ورسوله مقررا هذا منكر هو شرع لنا. فلما ذكر الله هذا وسكت عليه رسوله صلى الله عليه وسلم دل على أنه هو شرعنا أيضا، كان المس بالمس والعين بالعين إلى آخره كما هو في شريعة التوراة، وهذا ما وافق فيه القرآن التوراة. وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه.